فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يستدل على عدم مس الحصى أو التراب بحال النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين وانصرف من الصلاة ولم يمسح ما عرق به، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ينبغي للمسلم أن يكون عنده ورع في الحكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال: أريت صبيحتها أني أسجد على ماء وطين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح: فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أثر الطين في جبهته. قال: رأيت أثر الطين، وقد يمسح الشيء ويبقى أثره، لكن تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح. الإنسان يكون دقيق، الأصل يقتضي أن لا يتحرك المصلي أثناء الصلاة، ونبهنا على هذا. وأما بالنسبة لحديث الماء والطين فهو حديث لم يرد فيه، يعني ليس فيه وضوح. ومن المعلوم أن الماء لما ينزل وتصبح الأرض مبتلة بالطين ما يعلق التراب، وجبن الطين مع الماء يصبح لزجا، ما يعلق، ما هو مثل اليابس. اليابس يعلق. الآن إذا جئت إلى أرض ترابية يابسة وسجدت عليها علقت فيه، لكن إذا كان الطين لزجا يعلق فيك أثر الطين، غالبا يعلق أثر الطين ولا يعلق هذاك. أنت الآن حينما تأخذ طينا، الطين منصوب وتأتي تضع على جبهتك يسقط، لأنه لزج لا يمكن أن يمسك. لذلك ينبغي على طالب العلم يتنبه، يعني هناك أشياء واضحة. السجود في حال اليبس وعدم وجود الماء يعلق بالإنسان أكثر مما لو كان الماء موجودا، ما إذا كان الماء موجودا غالب ما يعلق. ولذلك جرب هذا، فإنك إذا سجدت يبقى الأثر، يبقى أثر الماء والطين في الجبهة، وبقاء الأثر هذا عم، قد يمسح عليه الصلاة والسلام ويبقى الأثر. وأنت الآن لو أنك سجدت على طين أو ماء وطين وجئت ومسحت بيدك يبقى الأثر، مهما كان سيبقى الأثر. هو قال: فرأيت أثر ورأيت أثرها على جبينه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال ينبغي التورع في نسبة الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان عند العلماء رحمهم الله ضبطا للأدلة والنصوص علم الأصول، لأنه يضبط طالب العلم بالدليل ويجعله يأخذ من الدليل ما دل عليه، ولا يزيد شيئا من عنده، ولا يحاول أن يأتي بعبارة من نفسه. عليك أن تحتاط، يعني يقولون الاستدلال بالأدلة يحتاج أول شيء إلى معرفة وجه دلالة النصوص، ولا يمكن لأحد أن يعرف وجه دلالة النصوص إلا إذا عرف معاني اللسان العربي ودلالاته الظاهرة والخفية والمطلقة والمقيدة والعامة والمخاصة، يعرف هذه الدلالات كيف تدل. ثم ثانيا أن يكون عنده ملكة في التعبير عن هذه الدلالات. قد يكون الشخص عنده ذكاء يفهم، لكن ما عنده ملكة، قد يأتي يعبر بكلام تكون الدلالة خاصة فيعبر بكلام عام، تكون الدلالة عامة ويعبر بكلام خاص. لابد أن يتناول بألفاظ دقيقة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بفضل الله، ثم بإدمان قراءة الكتب للمتقدمين ومعرفة والحرص. دائما يحرص طالب العلم إذا أخذ علما عن عالم أو عن شيخ ينضبط أن لا يزيد على كلامه ولا ينقص منه. من تعود على أن ينضبط في العلم، أن يبلغ العلم كما هو، أخذ ملكة العلم في فهمه وانضبط، وظهر ذلك في كلامه وفي فتاويه وفي فهمه، لأنه يتقيد وفق الضوابط العلمية التي قررها أئمة السلف رحمهم الله وساروا عليها. فعلى كل حال، النصوص لا تؤول ولا تفسر باجتهاد من الشخص يفسرها، وإنما يتقيد في فهمها وبيان وجه دلالتها بالأصول المعروفة عند العلماء رحمه الله. النص في أنه سجد، قال: فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد عليه السلام جزء منه مسقوفا، جزء من كان جزء من المسجد مسقوفا والجزء الآخر غير مسقوف. فالجزء المسقوف وقف، فمن كثرة المطر انخرق السقف ووقف المسجد، فأصبحت الأرض دحر يعني طين، وسجد عليه الصلاة والسلام في هذا الطين. والسجود في الطين يقتضي وجود الأثر، ولكنه كونه مسح أو ما مسح أمر يحتاج إلى تحرير، والأشبه تورع فيه. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.